يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث الربيع بنت معود رضي الله عنهما، لعلنا نستكمل ما تبقى، أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فآخر ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة ما يذكر عن ابن عباس أنه كان يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل عن يوم عاشوراء ذكر الإشكال السادس، وهو قول ابن عباس لمن سأله قال اعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما. نعم، وقرر ابن القيم أن هذا لا يدل على أن ابن عباس يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا لا يدل على أن ابن عباس يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع، وأيضا هذا يأباه اللفظ كما قررنا سابقا. في الحديث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، زاد مسلم التي حول المدينة، وتقدم في باب إذا نوى بالنهار صوما من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، في باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني لم يبيت النية من الليل، تقدم هذا. ومن حديث سلمة بن الأكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء. قال ابن حجر هذا الرجل اسمه هند بن أسماء، هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي، واسم أبيه مما يتفق فيه المذكر والمؤنث، يعني يسمى به الرجل يسمى به المرأة، كما فإن في الرواة من اسمه جويرية ابن أسماء. هذا اسم هذا الرجل هند ابن أسماء، ولعله هو المذكور هنا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا، لأن القصة واحدة. وحال ابن حجر في هذا الموضع الذي معنا إلى ذلك الموضع، حديث سلمة، نعم، إلى حديث سلمة، يعني حال بحديث الربيع في حديث الربيع إلى حديث سلمة. من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم، أي فليستمر على صومه. وفي حديث سلمة بن الأكوع الذي تقدمت الإشارة إليه من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. من أصبح صائما فليصم، من أصبح صائما فليصم، يعني يجوز اتحاد الشرط والجزاء. ومن أصبح صائما فليصم، اتحاد الشرط والجزاء جائز ولا من قام فليقم يجوز ولا ما يجوز؟ يعني معناه فليستمر قائما. إيه، هذا المقصود أنه ليستمر على صومه، ولا فالشرط، فالأصل أن اتحاد الشرط والجزاء لا يجوز، يعني كما قيل نظيره في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كما لو قيل من قام قام، هذا لا يجوز، لكن لا بد من تقدير من أصبح صائما فليصم، أي فليستمر على صومه، كما يخاطب المؤمن ويطالب بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استمروا على إيمانكم. قالت يعني الربيع فكنا نصومه، تعني عاشوراء بعد، فكنا نصومه بعد، بعد هذه مبنية على الضم، لأن قبل وبعد والجهات الست لها حالات، إما أن تضاف فتعرب قد خلت من قبلكم، أو تقطع عن الإضافة، فإن نوي المضاف إليه كما هنا بنيت على الضم. أما بعد فكنا نصومه بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، المضاف إليه منوي من بعد ذلك، نعم. وأما إذا قطعت عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه، مع عدم نية المضاف إليه، فإنه حينئذ يعرب وينون، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، نعم، مع عدم نية المضاف إليه. وهذا مما يذكر في قاعدة الأمور بمقاصدها، وأنها كما أنها مؤثرة في الأحكام، نعم، لها أثر في العربية، في قواعد العربية، يعني هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، وأن القصد مؤثر، نعم، حتى في الكلام، في قواعد العربية. ونصوم صبياننا، زاد مسلم الصغار، ونذهب بهم إلى المسجد، ونذهب بهم إلى المسجد. والمراد نصوم صبياننا، المراد الجنس الصادق بالذكور والإناث، صبيان الذكور والإناث، وإن كان الذهاب إلى المسجد من خصائص الذكور. ونجعل لهم اللعبة بضم اللام، ما يلعب به، لعبة، بخلاف، نعم، ما لعبة ما يلعب به، كما يقولون في فلان رحلة، يعني يرحل إليه. وأما همزة ولمزة فيقصد به من يهمز، كثير الهمز واللمز، نعم، ومن يلمز. فهذا البناء فعلة لما يكون مفعولا به، يعني يرحل إليه، مرحول إليه، أو ملعوب به، كما هنا لعبة ما يلعب به، وهي التي يقال لها لعب البنات، لعب البنات. ولعب البنات كما قرر الشراح وجميع من تكلم في مثل هذا الباب، يعني قد لا تذكر في هذا الباب لكنها تذكر في كتاب الآداب وغيره، وأن البنات لهن لعب جاءت بها النصوص، والشراح يقررون أن هذه اللعب وساد كبير في رأسه وساد صغير، يعني بمثابة الرأس ولا أكثر من هذا، وساد ما في أدنى ما يشعر بالتصوير، نعم، اللهم إلا الهيئة كأنها جسم طفل، وله رأس عبارة عن وساد صغير مخيط به من جهة الأعلى. وأما التوسع الذي حصل بعد ذلك من التصوير الدقيق والتفنن في صنع ما يسمى بلعب البنات والعرائس، هذا التصوير الدقيق وبعض التصرفات التي هي من خصائص الإنسان، لا شك أنها لا تدخل في مثل هذا النص، ولا يتصور أن اللعب في السابق التي شرحها أهل العلم بقولهم هي عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير، أنها قريبة من هذه اللعب التي تصور بدقة. أدخل على هذه التي يسمونها لعب البنات وهي في الحقيقة الصور المجسمة التي لها ظل، التي لا يختلف أهل العلم في تحريمها، التي لا يختلف أهل العلم في تحريمها. فيها أيضا أدخل عليها شيء من خصائص الإنسان، الكلام والحركة، إذا أضجعت أغمضت العينين، إذا أجلست أو وقفت فتحت العينين، إذا ضرب لها بشيء رقصت، وتدور أحيانا بيدها ما يشابه مكبر الصوت وتغني على الناس. وأسوأ من ذلك كله أنه جيء بها بحجم كبير بحيث صارت وسيلة إلى أن يستعملها بعض الفساق. نعم، فهذا لا شك أنه يفتح باب شر على المسلمين وتوسع أيضا في المحظور، لأن الأصل في الباب باب التصوير التحريم. يعني ما استثني من لعب البنات شرحه أهل العلم وبينه، فلا يمكن أن يكون ما يوجد في الأسواق اليوم في أسواق المسلمين، وقد يفتي به بعض من ينتسب إلى العلم، بعض العلماء يفتي به بناء على ما جاء في مثل هذا النص، بناء على ما جاء في مثل هذا النص والبون شاسع. ولو سألته وقلت مثل هذه الصورة يتصور أن توجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لجزم بأنه لا يمكن. المقصود أن استدلال بمثل هذا النص على ما يوجد في أسواق المسلمين من الصور المجسمة التي لها ظل والتي ينقل عليها الاتفاق لا تشبهها ولا تقرب منها. ونجعل لهم اللعبة من العهن بكسر العين المهملة وسكون الهاء، وهو الصوف، وقد فسره المصنف في رواية المستملي في آخر الحديث بالصوف، وقيل العهن الصوف المصبوغ، الصوف المصبوغ. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك، يعني الذي جعلناه من العهن ليلتهي به، ليلتهي به حتى يكون عند الإفطار، حتى يكون عند الإفطار، يعني حتى يجيء وقت الفطر بغروب الشمس. وقع في رواية مسلم أعطيناه إياه عند الإفطار، أعطيناه إياه عند الإفطار. الضمير يعود عليه، أعطيناه اللعبة، نعم، عند الإفطار. مستقيم ولا مشكل؟ لا مشكل، مشكل، وهو مشكل. ورواية البخاري توضح أنه سقط منه شيء، أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار كما في رواية البخاري. وقد رواه مسلم من وجه آخر عن خالد بن ذكوان فقال فيه: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وهو يوضح صحة رواية البخاري، وهو يوضح صحة رواية البخاري. ولا نحتاج أن نقول صحة، إنما هو يوضح رواية البخاري. قال ابن حجر: تقييده بالصغار لا يخرج الكبار، لأنها تقول: فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا. تقييده بالصغار لا يخرج الكبار، إيش معنى هذا الكلام؟ تقييده بالصغار لا يخرج الكبار بل يدخلهم من باب الأولى. يعني لما ذكرت أنهم يصومون الصغار لا يعني ذلك أن الكبار لم يكونوا يصومون، بل هم حتى من الصبيان، حتى الكبار من الصبيان من باب أولى، من باب أولى، بل يدخلهم من باب الأولى. واستدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، استدل بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض من يفرض رمضان، وتقدم الكلام في صيام عاشوراء والخلاف فيه وهل كان فرضا ثم نسخ أو لا. على كل حال هذا الكلام تقدم كله، لكن الاستدلال بهذا الحديث وتأكد الصيام حتى بحق الصغار، هل هذا يدل على فرضيته؟ بمعنى أنه لو لم يكن مفروضا لما فعل بهم مثل هذا، وهل وينبني على ذلك الاستمرار في تصويم الصغار يوم عاشوراء بعد أن نسخ فرضيته، هل يصومون أو لا يصومون؟ وهل يختلف الأمر بالنسبة للصغار في صوم الفرض والنفل؟ والكل نفل بالنسبة له. وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، في الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام كما تقدم، لأن من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث غير مكلف، وإنما صنع لهم ذلك للتمرين، صنع بهم ذلك للتمرين. أغرب القرطبي فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، ويبعد أن يكون أمر بذلك، لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة، يبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، بل قال قبل ذلك لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك، ويبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة في السنة. يعني الأمر بالصلاة ثابت ويقرره القرطبي وغير القرطبي، لكن الأمر بالصيام يقول تعذيب صغير بعبادة غير متكررة، فيبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك أو أمر به. لكن الصحيح عند أهل الحديث والأصول أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فما فعلوه إلا بتوقيف، والله أعلم. الصحيح عند أهل الحديث والأصول أن الصحابية إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدمت الإشارة إليه كان حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فما فعلوه إلا بتوقيف، والله أعلم. لو افترض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه، فالقرآن في وقت التنزيل لا يقررهم على خطأ، ولذا يقول جابر مستدلا بكونهم يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، يعني لو كان هذا الفعل مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. ما يدل على تصويم الصبيان حتى الرضع مع اطلاعه عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث رزينة عند ابن خزيمة بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برضعائه في عاشوراء ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل، ألا يرضعن إلى الليل، وهو يرد على القرطبي. وتوقف ابن خزيمة في صحته، لكن قال ابن حجر إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. كان يأمر رضعائه في عاشورة ورضعاء فاطمة فيدفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل. هل يشرع مثل هذا أن يؤتى بطفل رضيع ويتفل في فيه نعم ويقال لا ترضع أمه حتى الليل؟ لا أبدا، لأن هذا من البركة الخاصة به عليه الصلاة والسلام. البركة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره ليس في حكمه. قل مثل هذا في التحنيك، كان الصحابة يأتون بمواليدهم نعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحنكهم، ولم يؤت بأحد، ما أتوا بأحد إلى أبي بكر ولا إلى عمر رضي الله عن الجميع. فدل على أن هذه البركة خاصة به عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يصنع في الطفل مثل هذا. الطفل الرضيع لا يصنع به، إنما يؤمر به من يطيقه. نعم. جمهور العلماء على أنه لا يجب على من دون البلوغ، الصيام لا يجب على من دون البلوغ، لأن غير البالغ غير مكلف، وقد رفع عنه القلم والتكاليف، وإن كان بعضهم يرى أنه تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه سيئات. فلا يجب على من دون البلوغ عند جماهير أهل العلم، واستحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال ابن الشافعي أنهم يؤمرون بالتمرين عليه إذا أطاقوه، وحده أصحابه يعني أصحاب الشافعي بالسبع والعشر كالصلاة، وحده إسحاق باثنتي عشرة سنة، وأحمد في رواية بعشر سنين. يعني هل يؤمر بالصيام لسبع كما يؤمر بالصلاة، ويضرب على الصيام لعشر كما يضرب على الصلاة، أو أنه يؤمر إذا بلغ السبع أو العشر على الخلاف في ذلك؟ الشافعي يقول سبع والعشر عند أحمد كما هنا، وثنتي عشر عند إسحاق، بناء على أنه في هذه السن يمكن أن يصوم يطيق. وهل يضرب إذا رفض إذا عند تمام العشر أو بعدها كالصلاة أو لا؟ النص وارد في الصلاة، النص وارد في الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا، إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن، حمل على الصوم، حمل يعني ألزم به. والأول قول الجمهور، يعني يكون مرد ذلك لا إلى السن، وإنما إلى طاقته، إذا طاق صيام ثلاثة أيام تباعا. يعني مثل ما يقال في التمييز، التمييز هل يحد بسبع أو أكثر أو بخمس، أو إذا ميز ولو كان قبل ذلك، والصبيان يتفاوتون في مثل هذا، منهم من يميز لأربع سنين، ومنهم من لا يميز ولا لسبع سنين. الرواية والأخبار يتحملها من ميز كبرت سنه وصغرت، يعني سواء كان أبو أربع سنين أو خمس أو ست أو سبع. أما من لم يميز فإنه لا تصح روايته ولو وصل إلى عشر سنين أو إلى حد التكليف. يعني إذا لأن ابن الصلاح الجمهور في باب التحمل حدوا السن بخمس سنين، السن بخمس سنين، قالوا من بلغ خمس سنين صح تحمله، ومن لم يبلغ نعم، ومن لم يميز ولم يبلغ خمس فإنه لا تصح روايته ولو كان مميزا. وابن الصلاح يقول الصواب في ذلك أن يرد إلى التمييز، فمن فهم الخطاب ورد الجواب صحت روايته ولو لم يبلغ الخمس، ومن لم يفهم الخطاب ولم يرد الجواب فإن روايته لا تصح ولو بلغ الخمس بل الخمسين، إذا صار ما يفهم. نعم. لكن الأمور العامة، الأمور التشريعية العامة التي لا تختص بأحد دون أحد، الآن الرواية هل يمكن أن يحمل على الرواية كل شخص؟ أبدا. ولذا ينظر في كل شخص بعينه، ميز ما ميز، لأن التمييز أمر خفي. صحيح. وأما الأمور العامة التي يحمل عليها الناس كلهم فالشرع ينظر إلى عموم الناس، يعني عموم الناس ما يبقيكم لسبع سنين لو قد ميز. نعم قد يشذ بعد السبع أحد، لكن في السبع في الجملة الناس كلهم ميزوا. فالأحكام التشريعية الشاملة يوضع فيها حد سن معين، مثل 15، 15 في البلوغ. وأما الأمور الخاصة التي بعض الناس دون بعض فهذه يترك الناس لهم. ولذا لو قيل للناس مروا أولادكم إذا ميزوا واضربوهم على بعد التمييز بكذا مثلا، نعم لو قيل ذلك لوجد من يلعب عند باب المسجد وعمره صحيح. 10 سنين صحيح. وأبوه يقول لم يميز صحيح. ووجد من يؤذي الناس في الصف بسنة أو سنتين ويقول أبوه ميز. فمثل هذا لا يترك للناس، التشريعات العامة ما تترك للناس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لعل نستكمل ما تبقى بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل ما تبقى من أحكام هذا الحديث في حلقة قادمة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.